ما شاء الله. السلام عليكم. الله يجزاكم خير. السلام عليكم. السلام عليكم. الله تعالى على أني لم أستقبله استقبالا تاما لما

يقول فقال لي اجلس وسوف أخبره. يقول فجلس. قال فسألني قال أليس الله تعالى قد أعطاني عقلا؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس مجانين؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل المجانين تفضيلا، إنما خلاني مجنون مثلهم. ثم قال أليس الله تعالى قد جعلني مسلما؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس ممن هم يعبدون الأصنام والأوثان؟ قلت كثير. اللي يعبد بقرة واللي يعبد شجرة واللي يعبد فأرة. قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء الكثير تفضيلا. أليس الله يقول وجعل يعدد النعم اللي موجودة عنده؟ وأنا أقول لا، صحيح صحيح. يقول ثم قال أليس الله قد فضلني على كثير من عبادي تفضيلا؟ ولذلك يا إخواني يا أبنائي ينبغي الواحد أن ينظر دائما إلى النعم التي أعطاه الله ولا يفكر بالنعم التي أخذت منه. يعني واحد فرضا ما رزقه الله بأولاد، ليس كلما نظر إلى واحد عنده أولاد يبدأ يقول يا ليت أن عندي عيال مثل شيخ، الله حرمني بالعيال. نعم الله حرمك بالعيال، لكن الله أعطاك بصرا وأعطاك يدا ورجلا وجعلك عاقلا، أحمد الله على هذا. أنا مرة يا شباب كان لي محاضرة في إحدى المدن، وهذه المدينة فيها مستشفى مشهور للأمراض النفسية، يعني مستشفى للمجانين تقريبا مختص بالأمراض النفسية. فبارك الله، فلما ذهبت إليهم قال لي الأخ تعال نذهب إلى هذا المستشفى نزور. فجئت ودخلت المستشفى مع مدير المستشفى. هذا المستشفى فيه أكثر من 300 شخص كلهم مجانين، يسمعون ويتكلمون ويبصرون ويتحركون ويمشون ويأكل ويشرب، لكنه مجنون. لو قلت لواحد منكم يا شباب بنعطيك سمع وبصر، بنعطيك سمع وكلام وناخذ عقلك، توافق؟ من يوافق؟ ارفع يدك. جد والله من يوافق؟ ولا واحد يوافق. انا بعطيكم ماذا رايت في المستشفى، وانا اتكلم عن شيء رايته بعيني، ترى ما اقول والله قراته في كتاب، هذا شيء رايته بعيني مريت عليه. واذا غرفه فيها كبيره يمكن اصغر من هذه بقليل، وفيها 30 واحد، منهم 4 مربطين على الكراسي وجالس على الكرسي ومربوطه يديه ورجليه بالكرسي وهو يصارخ يصرخ. فقلت للطبيب ليش مربطين هؤلاء الأربعة؟ قال هؤلاء مجانين وعندهم اعتداء على الآخرين، فإذا فكيناه يبدأ يضرب الناس، يكسر الزجاج، يحاول يتعلق في المروحة. فنحن الرابطة منذ أن يستيقظ من النوم حتى يغلبه النوم الرابطة، وكل قليل يمر عليه الممرض يعطيه كاس ماء ولا سندويتش ولا شيء حتى بس يبقى، ونفسهم حبائر حتى البر والغاط. 4 قلت الحمد لله الذي عافاني مبتلاكم به تفضلا على كثير من خلق الطين. بعدين مشيت مريت على غرفة أخرى على يسار المستشفى، فيه 300 شخص وإذا فيها مجموعة يمكن 20، وإذا من بينهم رجل يا جماعة عمره قريب من 60 وهو عاري كما خلقه الله، والله حتى لباس الداخلي ما عليه. تعجبت قلت يا دكتور اتق الله، لماذا لا، ليش ما تلبسونه ملابس؟ هذا حرام عليك، حرام لبسوا ملابس. قال لا يمكن يلبس. قلت كيف لا يمكن يلبس؟ يعني اذا كان هو فاقد العقل ليس معناه انك تجعله عاري، حتى لو اللي حوله ما يعقلون، لا يجوز ان تكشف عورته يا اخي. الميت ونحن نغسله ما نكشف عورته وهو ميت، كيف بالحية؟ اتق الله. قال يا شيخ هذا مجنون ويعتقد ان الملابس فيها سم، كذا عنده اعتقاد ان اذا لبس ملابس انها سم تؤدي الى تآكل وتقطع الجلد. يقول فكلما لبسناه ملابس جعل يمزقها ويعرضها ويرميها، يقول تبون تقتلوني ويرمي ملابسه. نقول لبسه سروال، يقول اذا لبسناه سروال يبدا يمزقه، تبون تقتلوني ويمزق كذا. مجنون يظن ان الملابس تقتل.

تغتاب تكلم وتلعن وتسب وتسوي نميمة. قالوا غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام هي في النار، لأن اللسان ربما يجر على الإنسان ويأتي الإنسان بسيئات ما كان سيتوقعها أبدا. فمن رحمة الله تعالى أحيانا أن يأخذ من إنسان نعمة من النعم لأنها إحسان إليه. تبغى دليل آخر؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله تعالى إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد. فيه ناس إذا كان راتبه 2000 ريال يا الله يكفيه، تجد أنه يصلي في المسجد ويمر على والدته كل يوم يزورها ويسلم على جيرانه ويزور خواته ويتصل بهم ويتعامل مع زوجته وعياله تعامل جيد، ولا يشرب خمر ولا يدخن ولا شيء، وحبيب ولطيف. لكن فجأة جاء ورث 10 ملايين، قالوا أنا الحين صرت تاجر، طيب ليش ما أسافر مثل ما يسافرون الناس؟ بدأ يسافر ويشرب خمر ويقع في مخدرات، أنا مشغول الحين عندي عقار وعندي شغل ما عندي وقت أذهب أزور الوالدة ولا أزور إخواني ولا أجلس مع جيراني، أصلا أنا صرت أرجع وأتأخر للبيت ما أستطيع أصلي الفجر في المسجد ولا. صارت النعمة التي جاءته جرا عليه، لو أن الفقير أحسن له. صح؟ صح ولا لا؟ لو أن الفقير أحسن. لا ايه يعني انه يصرف خمر الهمزه يشوف باللسان، الهمزه باللسان واللمس بالفعل. ايه ممتاز كده يعني خمر. ويقول عليه الصلاه والسلام هنا ان يقول الله تعالى ان من عبادي من لا يصلحه الا الفقر ولو اغنيته لفسد، وان من عبادي من لا يصلحه الا الغنى ولو افقرته لفسد. يعني الله تعالى يعطيه فلوس ويخليه غني، لان لو اخذ منه المال بدا يسرق، يروج مخدرات، ربما يصنع خمور ويبيع. فالله تعالى يعطيه فلوس حتى هو ما يفعل المعاصي. ولذلك الله تعالى يا ابنائي يقس النعم بين الناس بحكمة وعلم وإحسان. واعلم أيضا أن كل نعمة أخذت منك أن الله تعالى سيجعلك يوم القيامة تفرح أنها أخذت منك، يعوضك بها خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نعمة البصر، يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن، يعني ليس لعبد المؤمن إذا أخذت حبيبتيه في الدنيا فصبر للعينين، أخذت حبيبتي في الدنيا العينين فصبر ليس له عندي جزاء إلا الجنة. إذا رب العالمين يعلم بشوقك ومحبتك أنك تصير مثل الناس تسمع وتتكلم، يعلم أنك ترغب في هذا، لكنه تعالى أخذه منك ليعوضك يوم القيامة خيرا. ثم الحمد لله أن الله جل وعلا جعل الإنسان سليم اليد وسليم القدم. وبعدين سبحان الله أنا ألاحظ أيضا، أنا زرتكم على قلة زيارتي لكن يعني حضرت معكم مرارا، ألاحظ أن بينكم بين يعني المرسوم من التعارف والتحاب واجتماع القلب والضحكات إلى بعض والأنس مع بعض بينهم أشياء لا أجدها عند غيري. أنا ألقي محاضرات عند ناس يسمعوني مباشرة، تجد والله بعض الوجوه فيها من الحزن والمصيبة والاكتئاب الشيء الكثير، تشعر أن عنده مصائب الدنيا كلها، بينما بعضكم الآن أو كلكم أنظر إليه عايش حياته ومبسوط ويعني وهو يشعر بفرح داخلي حتى مع زملائه مع أصدقائه. شوف كيف الله تعالى يعوضك بالراحة النفسية إذا أخذ منك شيئا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ

طيب ليش ما نشوف البيت الان؟ إذا كان الشخص الظن ترفع يد النبي صلى الله عليه وسلم. ساكنين هناك. والله بإذن الله بإذن الله أنا أعرف معكم إن شاء الله بإذن الله. إذا سؤال تقول لي لا إن شاء الله ما أنسى إن شاء الله ما أنسى. هل عن عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كان في احد القصر؟ ما اذكر انه ربما كان في احد بس ما ذكر يعني في السيره ما انا لا ادري ربما فيه لكني لا اعرف العلماء ذكروا ان الحديث جاء في الاعمى فقط لكن يقاس عليه كل من حرم من حاسه من الحواس قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاعمى لانه كان اشهر شيء في الصحابه اللي عنده كان في كذا واحد كفي به البصر لكن قاسوا قالوا ايضا كل من فقد نعمه من الحواس يكون له نفس الفضل بارك الله الله اي باذن الله باذن الله ان شاء الله موافق ممكن ضحي ليه؟ أنا ليه؟ لا ممكن تضحي له لكن إذا كان الوالد ما يرغب ولا يحب أنك تضحي له لأن مثلا قيمة الضحية غالية أو شيء ف... أي إذا يجوز الضحية ما في بس يجوز بارك الله فيك يا الله لف كده عشان يسمعون لا إذا كانت الوضحية للأب هو اللي دافع فلوسه هو اللي مسؤول عن البيت أي إنما أنت بس تساعد في الذبحة خلاص الأب اللي يمتنع أنت ما تمتنع بارك الله سلام لف لف كده مش شرط انه يسأل بالإشارة طبعا عشرة الحجة هي أفضل الأيام في السنة، أفضل من أيام رمضان، أفضل من أيام عاشوراء. يلا أقول عشرة ذي الحجة هي أفضل أيام في السنة، هي أفضل من يوم عاشوراء وأفضل من أيام رمضان. صحيح أن الليالي في عشرة الحجة ليست أفضل من ليالي رمضان، ليالي رمضان أفضل، لكن الأيام اليوم اللي من الفجر إلى المغرب لا، أي عشرة الحجة أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام، لو تكتب الحديث كما عبد الله، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. يعني ما فيه أيام العمل الصالح، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. والعمل الصالح منوع، من أفضله الصدقة، بر الوالدين، صلة الرحم، الإكثار من ذكر الله تعالى، التسبيح والتهليل وكذا، صلاة الضحى ونحو ذلك من الأعمال. هذه كلها أعمال صالحة يسن للإنسان أن يكثر منها، وأيضا الدعاء فيها له فضل، الجلوس في المسجد بعد الفجر إلى طلوع الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذي يجلس يصلي الفجر مع الجماعة ثم يجلس إلى طلوع الشمس فله أجر، ثم يصلي ركعتين بعد طلوع الشمس فكله أجر حجة وعمرة تامة. هذا أيضا له فضل بلا شك في حرص الإنسان على أن يعني يغتنم وينتهز هذه الأيام. نعم، والصوم أيضا جزاك الله خير، الصوم أيضا لمن استطاع أن يصومها كلها أو يصوم بعضها. ذكر أكثر العلم أن السنة أن يصوم بعضها، ليس أن يصومها كلها، لأن عائشة تقول رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في عشر ذي الحجة، بينما أمنا حفصة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم. فوفق أهل العلم بينهما أن كل واحدة من زوجاته عليه الصلاة والسلام ذكرت الشيء الذي تراه هي. فعائشة لأنها كانت ترى في أيامها التي يأتيها غير صائم ذكرت أنه لا يصوم العشر، بينما حفصة رأته صائما. فالمقصود أن الإنسان يعني ينبغي أن يحرص على العمل الصالح فيها عموما. نعم. Thank you. هذا مش هذا يا شيخ هذا كتاب جيد ما شاء الله. Thank you.